تفسير الآية 11 من سورة القمر يقول تعالى: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، أي فأجبنا دعاءه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر فتحها، أي منصب منها متدفق بكثرة وبقوة وتتابع نازل على الأرض.